بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع ثرهم. تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق باب صلة الرحم، أي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن بيّن أن صلة الرحم حكمها في الإسلام أنه للوجوب، فأخذ بعد ذلك يبين مكانة ذلك الواجب، وأنه من الأعمال التي لها أهمية ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من باب كما قلنا من ثوابت العمل، يعني مما يثبتك على الملازمة للامتثال لذلك العمل، لأن الشخص إذا علم مكانة الشيء يعني التزم به واحتفظه، وأما إذا لم يعلم ذلك فهو جدير أنه يترك ذلك العمل. فمعرفة مكانة الأشياء وعلوها عند الله عز وجل، فهذا كما قال سبحانه وتعالى من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أن ذلك صادر من تقوى القلوب. نعم، فينبغي معرفة الأشياء بتفاصيلها، ولا سيما معرفة مكانة الأشياء. من حفظ الحديث؟ تفضل. ابن موهب قال سمعت موسى بن طلحة، نعم، يذكر عن أبي سعيد عن أبي يوسف بن الصاري، نعم، أما عربيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مصيره، نعم، فقال أخبرني ما يقربني من الجنة، يبعدني من النار، نعم، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحيم. نعم، عندما الحديث الثاني، من حفظ الحديث الثاني؟ الأول، ها، من يريد يسمع الحديث؟ عند من؟ أنت؟ الأول، ها؟ بدون بسود بشاهد مباشرة، بشاهد الأول، أشي شاهد؟ ما اسمه؟ ابنه؟ زيد، خلينا زيد، نعم، أنا عربيا، نعم، صلى الله عليه وسلم، فقال أخبرني عما يقربني إلى الجنة، نعم، وتصل الرحيم، نعم، أحسنت. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة، ما معنى تقيم الصلاة؟ نعم، يعني من حيث الإتمام، وكذلك من حيث إيش؟ الإلزام، يعني المحافظة، تحافظ على الصلاة وتأتي بإيش؟ بكيفيتها كما أمر الله عز وجل وكما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى، هذا هو الإقامة. رب جعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها متمما لأركانها وواجباتها، هذا هو المراد. نعم، تم في حديث لما خلق الله عز وجل الخلق ففرغ منه فقامت الرحم، فقال ما؟ فقال هذا مقام العيذ بك من القطيعة، فقال لترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت بلى. يعني الآن الإمام البخاري رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على دلالة على أن الرحيم مكانتها في الإسلام عالية. من أي وجه في هذا الحديث؟ من أي وجه يعني يدل على عظم مكانة الرحيم في الإسلام؟ من يذكر؟ قطع نعم الله سبحانه وتعالى يقطع من تقطع هذا الرحيم، هذا وجه. وكذلك كلمها، هل هناك من الأعمال كلم الله سبحانه وتعالى؟ الصلاة، الزكاة؟ لا. هذا يدل على إيش؟ يعني هذا من باب التنويه بهذه العبادة، وأنها ذا منزلة عند الله عز وجل من حيث يخاطبها. وكذلك إيش؟ تخاطب هي، ليس فقط الله عز وجل يكلمها وهي كذلك ترد، بل بادرت بالكلام. وكذلك تشير. عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل وقالت هي قال هذا، كمان قال هذا، وهذا إيش؟ اسم إشارة يدل على إيش؟ القرب، أي أن تلك المكانة قريبة عند الله عز وجل. فكل ذلك يدل على عظم هذه العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال باب صلة الرحم. فمازال المصنف رحمه الله تعالى يبين وينوع يعني بين الأبواب في صلة الرحم، بعد أن بين وجوبها وبين مكانتها، فالآن أخذ رحمه الله تعالى يبين فضل هذه العبادة العظيمة. وفي حقيقة هذا من باب يعني زيادة في الدلالة على مكانة هذه العبادة، لأن الشخص كما قلنا إذا عرف مكانتها وكذلك فضلها عند الله عز وجل، فهذا كذلك مما يحث على أنه يلتزم بذلك العمل ولا يتركه لما يعلم ما فيها من الأجر، فهذا سيحفزه ويحثه على العمل طمعا في الثواب الجزيل الذي هو عند الله سبحانه وتعالى. أما الباب الأول فيكون من باب الخوف، فإذا علم مكانة هذه العبادة ووقعها يعني في قلوب العباد الصالحين وأهميتها، فيخاف أنه يتركها لأنها هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فالترك ما عظم الله عز وجل فهذا ليس من تقوى القلوب، فيورث ذلك في قلبه الخوف. فجمع رحمه الله تعالى، وهذا من حسن فقهه وترتيبه، فجمع بين هذا الباب والذي بعده بين الخوف والرجاء. من علم مكانة الشيء فهذا يورث في قلبه الخوف والإجلال والتعظيم، ثم يبين الفضل، هذا مما يحث على العمل فيه طمعا بما فيه يعني بما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب. فهذا من حسن تأليف الكتاب أنه جمع بين شيئين عظيمين اللذين هما الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد ابن عبيد الله، وهو محمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن واقد، وهو صدوق. قال حدثنا ابن أبي حازم، أما أبو حازم من؟ أبو حازم هذا قد مر معنا. أبو حازم من هو؟ من يذكر؟ سلمة ابن دينار، سلمة دينار، كان فاضلا حتى قالوا ما خلف مالك بعده في المدينة أفضل منه، كان فقيها. وما ابنه فهو عبد العزيز، عبد العزيز ابن أبي حازم. نعم. قال عن العلاء، يعني هو ثقة، قال عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن وهو صدوقنا، ابنه عبد العزيز هذا صدوق، هذا صدوق عبد العزيز ابن يعني يقصد ابن ابن حازم وهو اسمه عبد العزيز هذا صدوق. نعم. قال عن العلاء ابن عبد الرحمن وهو كذلك صدوق. قال عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني وهو كذلك صدوق. فهو مسلسل بيش بمن كان حديثه حسن، بمن كان حديثه حسن إلا أبي هريرة فهو عدل. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أصلهم ويقطعونني، أصلهم ويقطعونني. قال: وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل وسيأتي من المرض. وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى فكأنما، لئن كان كما تقول فكأنما. نعم. قال كأنما وجل الرواية به فكأنما وهو نفسه. قال ولئن كان لئن كان كما تقول فكأنما وكأنما تصفهم مل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقالها هنا أخرجه مسلم. وترنا هنا قال رقم 22. تم هذا الرقم يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى والذين جاءوا بعده لأن ترقيم الله أعلم هل هو من النووي أو من الإمام مسلم رحمه الله. أهم شيء الترقيم في صحيح مسلم. تم فله ترقيمان، ترقيم مسلسل بالأحاديث الأول ثاني إلى آخره، وترقيم مسلسل بالكتاب. فمثلا يأتي بمثلا كتاب الإيمان وكل ما كان في كتاب الإيمان يرقمه بترقيم مسلسل، ثم إذا أتى إلى باب ثاني أو كتاب ثاني فيعني يعيد الترقيم يعني من صفر من واحد. مثلا إذا ذهب إلى مثلا كتاب الصلاة فسترى قبل الترقيم للأحاديث المسلسل من أول إلى آخره يرقم على الأبواب، يرقم على الكتاب، لأن في هذا الكتاب مثلا الآن قال 22، لو ذهبت أنت تظن أن هذا الحديث هو الثاني والعشرين، والثاني والعشرون في الكتاب ستبحث لا تجده أبدا. هذا هو الثاني والعشرون من كتاب البر والصلة والأدب. فإذا أتيت في الكتاب البر والصلة والأدب تبحث عن الحديث الثاني والعشرين ستجده. فالترقم هذا خطأ، لا يرقم هكذا. لو رقم الرقم المسلسل بالحديث يعني من أول الكتاب إلى آخره فهذا الحديث رقمه 2558، فهو في أواخر الكتاب، أواخر الكتاب. نعم، فكذلك يعني نسيت أن ننبه على ذلك. نعم، في جميع الذي رقم بمسلم ما رقم في مسلم فالترقمها هنا على الكتاب ليس على الحديث. نعم، فالحديث عند مسلم رحمه الله تعالى وكذلك عند غيره، لكن عند مسلم فكأنما يعني بلفظ فكأنما. نعم، فالمناسبة هنا ظاهرة، والشاهد من الحديث قال لا يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك، أنك تقابل الإساء بالإحسان والصلة بالقطيعة. إن كنت تلازم ذلك فلا يزال عندك أو معك من الله سبحانه وتعالى ظهيرا أي معين، كما قال سبحانه وتعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أي معين، بمعنى معين. نعم، كما قال سبحانه كذلك فما نعم فما لهم منه من ظهير، فما لهم أي هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل، فما لهم هؤلاء من دونه أي من الله سبحانه وتعالى من ظهير أي من معين. فظهير بمعنى المعين. كذلك في الحديث قال لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين، تم العلو هذا في ذلك قالوا الطائفة المنصورة، أخذوا من ذلك الحديث لأن الظهور هذا يستلزم النصر. إذا كان على الظهور فلا بد أن يكون منتصرين، فهنا الظهور لا يزال معك من الله ظهير أي إهانة عون من الله سبحانه وتعالى، فالفضيلة هنا ظاهرة لأن من وصل رحمه فهذا من أسباب الإهانة لأن الله سبحانه وتعالى يعينه. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أنفع الدعاء بل أعظم الدعاء فقال هو سؤال الله سبحانه وتعالى العون، لأن ما من شيء إلا وأنت تحتاج إلى إعانة الله سبحانه وتعالى إلى إعانة الله عز وجل. فذلك قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال أفضل الدعاء طلب العون، طلب العون أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى الاستعانة. ومن فهم ذلك فهم السر في اختيار الله سبحانه وتعالى في قول سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الآن العبادة كم كثيرة جدا، فلماذا الله عز وجل اختار الاستعانة من بين يدي العبادة؟ فمن الممكن أننا نقول في غير القرآن إياك نعبد وإياك نستعيذ وإياك نستغيث ونصلي ونزكي ونصوم، فلماذا اختير هذه العبادة؟ لأن الصلاة والزكاة والحج والصيام وكل العبادة تحتاج إلى عون، لا تستطيع أن تصلي إلا بعون الله سبحانه وتعالى. فهنا المناسبة ظاهرة لأن من وصل رحمه فهذا من أسباب الإهانة، أن الله سبحانه وتعالى يكون في عونك، نعم، ينصرك سبحانه وتعالى في الدنيا وكذلك في الأخرى، نعم. فالفضل ها هنا ظاهر. قال ها هنا، قال ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لي قرابة أصلهم، أي بحسن الجوار أذهب إليهم، أتفقد يعني أمرهم وأحوالهم، أذهب إليهم، السلاح هنا بمعنى الذهاب إليهم ضد القطيعة. قال ويقطعون ضد الشيء، يعني أحسن الجوار وهؤلاء يسيئون الجوار. قال وأحسن إليهم، والإحسان هذه كلمة جامعة لكل باب الخير والبر، لكن هنا والله أعلم يعني بالكلام، تمام، أحسن إليهم بالحوار، وهؤلاء يقابلون ذلك بيش بالإساءة، تمام. فجمع بين حسن الجوار وحسن الحوار، وهؤلاء جمعوا بين سوء الحوار وسوء كذلك الجوار، فقبلوا الإحسان بالإساءة، نعم. قال ويجهلون علي، والجهل قال الإمام النووي رحمه الله بمعنى يعني القبيح من الأفعال ومن الأعمال، سواء كان قولا أو عملا، نعم. يجهلون علي أي يتخلقون بتخلق الجهلاء. قال وأحلم عنهم، بمعنى أتحمل، تم أتحمل القبيح الذي يصدر من هؤلاء، تم سواء كان قولا أو فعلا، أتحمل وأعفو عنهم وأترفق يعني مع هؤلاء، وهم يقابلون ذلك بالقصاوة وبالسب والطعن إلى غير ذلك من الجهل، نعم. قال لئن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل، المل بمعنى الرماد الحار، الرماد الذي هو حار يعني في نهاية الحرارة. قال وتصفهم، هذه الكلمة تدل على انضمام شيء إلى غيره، أي كأنك تلحق إلى هؤلاء، تم إلى من أساء إليك ألم، من يتألم يعني من أخذ الرماد، تم الجمر الحارة، تم الآن هؤلاء تحسن إليهم ويسيئون إليك، فبتلك المقابلة فكأنهم يستقبلون بذلك الإحسان، فكأنهم أخذوا شيئا حار يتألمون بذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنما، هذا ليس كما يقال يعني متفاهة هذه الأشياء، يعني هو حقيقة لو كان الآن ذلك الإحسان الذي هو يحسن إليهم لو كان مجسما يعني يرى، لكان كالرماد وكالجمرة الذي يأخذ ذلك الشخص. فالإحسان الآن كل الإحسان لو كان مثلا أنه يحسن إليهم يعني من حيث الطعام، تم يطعمهم، وهذا يعني يقابلهم بالقساوة، فالأكل الذي يأكلونه كأنه نار، تم كأنه الآن يأكل ذلك الشخص الذي يسيء إلى من أحسن له النار، تم فكأنما هذا ليس من باب التشبيه لتخويف، هذا يعني حقيقة لو كان مجسما ذلك الإحسان الذي يحسن إليهم في مقابلة الإساءة لكان كذلك، كما قال مسلم قال يعني من صفح يعني امرأة ومس امرأة لا تحل له، قال كأنه دخل في رأسه مخيطا. الآن حقيقة يعني ذلك الإثم لو كان الآن أنك تدخل وتطعن في رأسك بالمخيط لكان أهون، لكان أهون، يعني لابد أنك تفكر في نفسك، يعني أقصد أن تتدبر في هذه الحال، تم الآن أمد يدي كأني الآن أدخل ذلك المخيط في إيش في رأسي لعل تموت بذلك العمل، نعم. فهنا كذلك تم، فمن قابل الإحسان بالإساءة من ذوي الأرحام فجزاؤه أنه يتألم كتألم من أخذ ذلك الرماد، وهذا يبين أن من بغى فإنما بغيه على نفسه، تم يعني لا يظن الآن بالإساءة أو بالقسوة أو مثلا الغضب يعني بالباطل، كل ذلك يظن أنه إيش يعني أكبر منه، وذاك يعني ما يقابل ذلك بالإساءة ولا يغضب ويتحمل، فيظن أنه أقوى منه، يقول هذا شوف الآن نسي إليه ولا يجاوب ولا شيء، فهذا لا يدل على إيش، لا يدل أبدا على القوة، بل القوة هو صبر. قال مثلا قال إنما، قال ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي يعني من يتصبر يعني عند أول الوهلة، نسيت الحديث، نعم. فالقوي هو الذي هو الصابر، القوي هو الصابر، نعم. فهذا البغي إنما يعود كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، نعم. وهذا من قبيح الأفعال، لأنها الإحسان كما قال سبحانه وتعالى تدعو إلى الإحسان، هل جزى الإحسان الإحسان؟ فهذا يدل على قبيح ذلك الفعل، ويدل على أنه من الكبائر، يدل على أنه من الكبائر، وأن إثم ذلك الشخص عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، فتوعده بذلك المال الذي هو الرماد الحار. نعم. وفي كذلك فضيلة الصبر، وكما قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن، هذه هي الآن مرحلة هو الإحسان، وإلى العدل من أساء إليك جاز لك أن تسيء إليه، كما قال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيجوز لك أنك ترد الإساءة بالإساءة، هذا جائز، لكن بشرط أنك لا تتجاوز، قال واتقوا الله أي لا تتجاوزوا. نعم. فهذا من هذا العدل. والإحسان أنك تعفو ذلك الشخص، أو أنك تحسن إليه، ونعم تتخلق بخلق حسن كما قال سبحانه وتعالى إذا فعل بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أنه قريب شقيق، لا شك ولا ريب في هذا، لمن لا يتضاعف الشر، لأن بعض الناس لو مثلا بالإساءة تحسن إليه يزداد الشر، فإذا ازداد الشر وترجح عندك لو تستمر معه أنه يعني لا ينفع ذلك الخلق معه، فأنت تعرض عنه أو تسيء إليه كما أساء إليه، ولست بآثم. نعم، لست بآثم. فهذا لابد يقدر، يعني ليس لكل مع كل شخص. نعم. حتى لو كلام سبق الإشارة، الإمام القرطبي رحمه الله تعالى نسيت في أي آية ذكر أن رد الإساءة بالإساءة أو رد الإساءة بالإحسان، هذا ليس دائما، رد الإحسان في مقابل الإساءة هذا ليس دائما، قال هذا إذا كان لا يترتب على ذلك شر يعني أكبر منه. نعم. فلابد أن يكون حكيما، لابد أن يكون حكيما، يكون رفيق، لكن الرفق لا يدل على إيش؟ الضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، من هو؟ أقصد يعني ما حاله؟ أنه ضعيف. نعم، أنه ضعيف، وهو إسماعيل، نسينا يعني في الدرس السابق، إسماعيل ابن عبد الله، ابن عبد الله هذا من السهل، ها؟ ابن أبي أويس إسماعيل ابن عبد الله، أبوه عبد الله، أبوه عبد الله، إسماعيل ابن عبد الله، ابن عبد الله ابن أويس، وقالوا أنه ضعيف وسوء الحفظ وفي غفلة. قال حدثنا أخي، وهو عبد الحميد، عبد الحميد ابن عبد الله، ابن عبد الله ابن أويس، وهو صدوق، أخوه صدوق، لكنها هو يعني فيه غفلة. قال عن سليمان ابن بلال، وهذا قد مر معنا عن قريب في الحديث، نعم الخمسين، نعم في الخمسين مر معنا سليمان ابن بلال، وهو ثقة مكثر رحمه الله. قال عن محمد ابن أبي عتيق، وأبو عتيق هو عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، نعم اختلف فيه، لكن الظهري قال أنه صدوق، قال يعني أن حديثه حسن. قال عن ابن شهاب، وهو محمد ابن مسلم، نعم. قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وقيل اسمه عبد الله لكن هو مشهور بهذه الكنية. ومن اسمه ابن عبد الرحمن؟ عبد الرحمن من هو؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن، من عبد الرحمن؟ ابن عين واو ابن عوف، ابن عوف من يعني من ماذا تعرفون عنه؟ نعم، من المبشرين بالجنة. نعم رحمه الله. قال أن أبا الرداد الليثي، وهذا هو مجهول، مجهول عين، أن عبد الرحمن، أن أبا عبد الرحمن، وفي بعض التراجم يقول الرداد، وقال أن أبا الرداد هذا هو الصواب، أبو الرداد ليس الرداد، أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن ابن عوف، وفي بعض الطرق أنه زاره، يعني أن أبا الرداد الليثي زار، أو أن عبد الرحمن ابن عوف زار أبا الرداد الليثي وأخبره بما بعد. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، هذا يسمى حديث إيش؟ قدسي. ما معنى حديث قدسي؟ ها؟ حديث إيش؟ حديث إلهي. يعني المعنى واللفظ تمام. يعني بعضهم قالوا أن الحديث القدسي وما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. هؤلاء ما خرجوا من إيش؟ من عقيدة إيش؟ الأشاعرة. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون أن المعنى أن يعني القرآن قال معناه من الله عز وجل، أما لفظه لا، يعني ما تلفظ به. أما الحديث القدسي تلفظ به سبحانه وتعالى وتكلم به، هو كلامه، فهو كلامه سبحانه وتعالى. فإن كان هو كلامه فمعنى نطق به بصوت يسمع، فالذي قالوا أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح. نبه على ذلك الإمام محمد أمام الجامعي رحمه الله تعالى. فالحديث القدسي ما كان لفظه ومعنى من الله كل آية، لكن إيش الفرق بين الحديث القدسي وبين الآية القرآن؟ على الذي يتعبد به، يعني لا يقرأ يعني لكل حرف منها يعني الحسنة، تمام. وكذلك لا يقرأ يعني في إيش؟ في الصلاة لا تأتي بالحديث القدسي وتقرأ. وكذلك العصمة من حيث الضعف، قد يكون ضعيفا الحديث، كهذا الحديث اختلف فيه اختلافا شديدا، يعني سيأتي إن شاء الله التخريج. نعم، وأظن هذا يعني من الفوارق. من الفوارق. نعم. قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحيم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. هذا الحديث إن شاء الله سنتحدث به يعني من حيث الصحة أو التضعيف يعني في درس آخر. وإلى ها هنا قال يعني أخرجه من قال أبو داود، تمام، وهو من حديث عبد الرحمن بن عوف، لكن هو مرسل، هو مرسل لأنه هو من رواية ابنه، وابنه ما لقيه أباه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ما لقي أباه أو ما سمع منه، تمام، ما سمع منه، فهو منقطع، تمام، فهو منقطع. فأبو داود روى هذا الحديث من أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه مباشرة، وهذا الحديث له طرق كثيرة. جاء عبد الرحمن بن عوف وكذلك عن أبي هريرة، وحصل فيه الخلاف. الدارقطني رحمه الله تعالى يرجح أنه مرسل، يعني الرواية أصح الرواية هي مرسل عن يعني الرواية التي هي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، لكن الصواب قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل خلاف. وشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقوي، فقرأته يعني في البداية ومكثت فيه يعني وقتا كثيرا، فإن شاء الله في الدرس الآتي لأنه يحتاج إلى مقارنة أكثر من ذلك. فنبقى على أنه صحيح كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى، غير أنه قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قال وهذا هو الأحسن، قال هكذا، يعني ما جزمه لكن رجح ذلك رحمه الله، فيحتاج لترجيح إن شاء الله. نعم. وإلى المعنى أنا الرحمن هذا ثابت، تمام، وكذلك أنا خلقت الرحم، والله خلق كل شيء، تمام، واشتققت لها من اسمي، فالرحمن نجد فيه الراء الحاء والميم، كذلك الرحم، تمام، كذلك الرحم تدل على رحمة لا شك ولا ريب في. نعم. من وصلها فهذا نجده في الحديث الذي أخذنا فيما قبل. نعم. المعنى مهما كان المعنى صحيح، نعم، المعنى ها هنا صحيح. والشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى نوه بمكانة الرحم من حيث كأنه يقدمها، والله سبحانه وتعالى هو الأعظم وهو الأعلى سبحانه وتعالى، فإذا قدم شيئا فدل على أن ذلك شيء يعني له عظيم، له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ويكتسب بذلك منزلة لأن الله سبحانه يقدمه. قال أنا الرحمن، قال وأنا خلقت الرحيم، وهذا معلوم، لكن الآن يعني تخصيص كلامه سبحانه وتعالى أنه خلقها فهذا يدل على التنويه بهذه العبادة وأنها رفيعة جدا عند الله سبحانه وتعالى. فأراد بذلك المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن من تخلق بذلك الخلق الحسن والأدب الإسلامي الذي هو صلة الرحم فكذلك سينال من الرفع ومن الشرف ما يكون يعني مشتقا من ما يكون من ذلك العمل الذي هو عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فمن وصلها وصله الله سبحانه وتعالى، فهي رفيعة الدرجة والمكانة. فكذلك من تخلق بذلك الخلق الإسلامي فهذا هو الفضل، يعني في صلة الرحم أن من تخلق بذلك الخلق الإسلامي والأدب الإسلامي الذي هو صلة الرحم فينال عند الله عز وجل الشرف، كما أن الله سبحانه وتعالى نوه بهذه العبادة ورفعها، فكذلك يرفع من تخلق بذلك بتلك العبادة بتلك العبادة. فهذا هو الشاهد منها هنا أن من تخلق بها ينال الشرف عند الله عز وجل والرفعة العظيمة عند الله عز وجل، كما قال في الحديث حديث أبي هريرة قال هذا مقامي، أي هذا مقام العائد، هذا مقامي مقام العائد. وقلنا هذا إيش؟ اسم إشارة يدل على القرب، تم هذا يدل على الإشارة القريبة، فأن هذا المكان قريب من العرش لأن الله سبحانه وتعالى عرش استوى. فإذا قالت هذا وكيف سيأتي معلقة، تم أن الرحم معلقة، هذا يدل على أنها يعني من حيث الرفعة هي يعني في درجة العالية لأنها هي معلقة بالعرش تحت العرش، فكذلك صاحبه سينال إن شاء الله من الرفعة ما يناله. نعم، فشاهد هنا المناسبة ظاهرة جدا. وها هنا قال من وصلها وصلته، هذا من جنس العمل، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وكذلك العكس من قطعها قال بتته، ما الفرق بين البتوتة وبين القطع؟ البتوتة هذا قالوا هو القطع مع الاستئصال، ألاف ما بقي شيء، مثلا إذا قطعت مثلا يعني شجرة قد يبقى الأصل. أما البت معنى ذلك أنك أخذت كل شيء، قطعت وأخذت كذلك الأصل. من قطعها بتته، استأصل الله سبحانه وتعالى ذلك الشخص، ما يبقى له، ما يبقي له شيء، لا يبقي له شيء. نعم، وكذلك من وصله، وصله سبحانه وتعالى بالمد الإيماني وكذلك الدنيوي، يعني كما سيأتي في الحديث أن من وصل رحمه هذا من أسباب الرزق. قال مسلم قال من صره أنه ينشى في في في في أثره ويبسط له في رزقه فيسل رحمه، فيجد كذلك المادة الدنيوية وكذلك الإيمانية، أن الله سبحانه وتعالى يقوي إيمانه. نعم، فالمناسبة هنا كذلك ظاهرة. والحديث سأتحدث من حيث السياح حمله. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، من هو هذا؟ يعني من المشايخ الذين أكثر منه الإمام البخاري في هذا الكتاب، يعني أكثر الشيوخ للإمام البخاري في هذا الكتاب الذي أكثر منه من الذكر موسى بن إسماعيل، من هو؟ التبوذاكي. نعم، هذا هو أبو سلمة، فهو أكثر الشيوخ إلى الآن، أكثر الشيوخ إلى الآن الذي ذكر الإمام البخاري موسى بن إسماعيل. قال حدثنا أبو عوانة، هذا قد مر معنا كذلك عن قريب، مثل في الحديث لكن مر معنا عن قريب. من أبو عوانة؟ من يذكر؟ الوضاح ابن عبد الله اليشكوري في الحديث 48 في باب وجوب السلة. قال عن أبو عوانة، وحدثنا أبو عوانة عن عثمان ابن المغيرة وهو الثقة في ثقة، قال عن أبي العنبس واسمه محمد ابن عبد الله ابن قارب، محمد ابن عبد الله ابن قارب أبو العنبس، لكن هو مشهور بهذه الكنية، وترى أن بعضهم يعني يذكرونه باسمه محمد ابن عبد الله ابن قارب، لذلك كان من المهم أنه يعرف منه حتى لا تظن أنهم شخصا، محمد ابن عبد الله ابن قارب، وهو مجهول حال، مجهول حال، أنا له من الطلاب والمشايخ لكن لا يعرف حفظه. قال دخلت على عبد الله ابن عمرو في الوحط، يعني أرضا له بالطائف التي تنبت، الأرض التي تنبت الوحط، الأرض التي تنبت، فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه لكأنه ضمه، فقال الرحم شجنة، ويقال كذلك شجنة، شي يعني بالكسرة وكذلك بالفتحة بالتحريك الثلاث، تقول شجنة وشجنة وشجنة، كل ذلك بمعنى واحد وهو انضمام الشيء مع الالتفاف، كما تقول يعني الشجرة يعني تلتف يعني بعضها بعضا وتنضم بعضها بعضا. نعم، فهذا هو الشجنة. نعم، وهو بمعنى ذلك أن قال الرحيم شجنة من الرحمن، هي مشتبكة مشتق من اسمه سبحانه وتعالى رحمن. قال الله سبحانه وتعالى الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكذلك هو مشتق من تلك الصفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، فبذلك يتعاطفون ويتودون إلى آخره، فهي من تلك الرحمة نعم مشتبكة، بمعنى من قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى. إن كانت هي مشتبكة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى فمن قطعها قطعه الله، كما في الحديث السابق. هذا هو المعنى، الرحيم شجنة من الرحمن، أي هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، فمن قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى، ومن قطع رحمه فكأنه يقطع الله عز وجل. فإذا قطع الله سبحانه وتعالى من أين يأتي المد الإلهي وكذلك العون وكذلك البركة؟ فهو جدير أن الله سبحانه وتعالى يخذله، كما قال سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فهذا يعني من قطع الرحيم فقد وكل نفسه إلى نفسه، وهذا هو الهلاك، هذا هو الهلاك. نعم. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وقال سبحانه وتعالى ومن يحشو عن ذكر الرحمن نقيل له شيطانا فهو له قرين، فيصده عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يخذله سبحانه وتعالى. فمن سعى إلى الإساءة والقطيعة للرحيم هذا جزاؤه، أن الله سبحانه وتعالى يقطعه يخذله، بمعنى كأنك تعرض عن الله سبحانه وتعالى، فإذا أعرضت عن الله عز وجل فأين لك النصر نعم والبركة. قال من يصلها، هذا من باب التفسير، نعم من باب التفسير لمعنى شجنة. قال من يصلها يصله، أو من يصلها يصله، هذا يسمى فعل الطلب أو جزاء الطلب. من يصلها ما جزاؤه؟ لأن من هذه شرطية، من يصلها على يعني يدل على ثمرة إيش؟ أنه من يصلها يصله، أي جزاؤه أن الله سبحانه وتعالى يصله. أين استفدنا الجزاء؟ لأن هذا من اسم شرط، وأما الجواب هذا يسمى جواب شرط وجزاؤه. فالجزاء أن الله سبحانه وتعالى يصله بالوصال الإيماني وكذلك المد الدنيوي. قال ومن يقطعها يقطعه، الجزاء من جنس العمل. قال ولها، أي أسفلة، ولها أو الرحيم، ولها لسان طلق ذلق يوم القيامة، لها لسان طلق أي فصيحة، وذلق الذلق هو طرف اللسان، أن الآن هي قريبة من الله سبحانه وتعالى، فهي جدير أن الله سبحانه وتعالى يسمعها، وهي تنطق كما رأينا تكلم الله سبحانه وتعالى، فقد تشتكي منك، وإذا اشتكت منك فتشتكي بحجج يعني فصيحة وبليغة، الذي يسمعها يقبلها وبالحق، يعني لو كان بالباطل ممكن، يعني كما جاء في الحديث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنكم تختصمون إلي ولعل يكون بعضكم ألحن بالحجة من آخرين، أي عنده إيش بيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، مما يعني يسحر الإنسان يعني عقول الناس بالكلام الجميل والفصيح. تمام، هذا إن كان بالباطل فممكن يقبل، تمام، لكن الآن بالحق، تمام، الفصاحة والبيان مع الحق، فهو جدير أن الله سبحانه وتعالى يستجيب فيها، تمام. وإذا يعني تطلب عدم الشفاعة إلى آخره، لأن العمل تشفع كذلك، تمام. فهذا يدل على أن من قطع الرحيم فيعني يخشى عليه بطل فيكم القطع من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أنها تحتج عند الله عز وجل ضد ذلك الشخص، وكذلك العكس من وصلها فهي تحتج له، تمام، وتبرهن لذلك الشخص، تبرهن لذلك الشخص، نعم. فلها لسان تتحدث وتتكلم بكلام بليغ فصيح يقبل كل واحد، نعم، بس يا ميدا هو بالحق. وقالها هنا حديث صحيح، قال أخرجه الحاكم، نعم. هذا الحديث كما ترون، وحتى يعني عند الحاكم ليس فيه برسلوا فيكم نعم يعني فيه أن لها لسان طلق ذلق يوم القيامة، هذا موجود عند الحاكم، وأما عند الحاكم ليس بموجود الرحم شجنة من الرحمن، ليس موجود بيش عند ليس بموجود عند الحاكم في المستدرك، نعم. وهذا الحديث الآن الذي عندنا في البخاري ما حاله؟ ضعيف، لضعف من؟ أبي العنبس محمد بن عبد الله بن قارب، هذا ضعيف، هو مجهول عينه حال، تمام، هو مجهول الحال، لكن ذلك الحديث له شاهد عند الإمام الهند يعني كما في الزهد، وفيه بارك الله فيكم الحجاج بن أرطاه، وهو صدوق، لكن كان يدلس تدليس يعني يحتاج إلى تصريح، يعني تدليسه يضر إذا قال عن. وفي الرواية التي عند الهناد قال عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، تمام، هذه السلسلة حسنة، كبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، كذلك عمر بن شعيب عن أبيه عن أبيه عن جده، عمر ابن شعيب عن أبي، أي عمر عن أبي الذي هو شعيب، عن جده أي شعيب، ليس جد عمر، لكن جد من؟ جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل، فهو عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص، لأن بعضهم يظنون عمر ابن شعيب عن أبي عن جده كبهز بن حكيم عن جده الذي هو معاوية، نعم، فهذه السلسلة حسنة، تمام، هذه السلسلة حسنة، لكن وجد فيه حجاج بن أرطة، لكن هو صدوق، تمام، ومن كان صدوقا ودلس، فإذا وجدت طريقا آخر فيتقوى، فالحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره، لهذا الشاهد الذي عند الهناد، نعم، فالحديث ثابت. نكمل الباب. قال حدثنا إسماعيل، من هو؟ حيث أطلقها هنا من؟ ابن؟ نعم، إسماعيل بن أبي أويس، مرة أنه إيش؟ أنه ضعيف، نعم. قال حدثني سليمان، وهذا كذلك مرة، هو سليمان بن بلال، ثقة مكثر، مرة معنا في الحديث الذي قبله. قال عن معاوية ابن أبي مزرد، هذا كذلك مرة معنا، عن قريب جدا، نعم، في الحديث الذي رقم 50، نعم، هو صدوق. وأبو مزرد هو عبد الرحمن بن يسار. قال عن يزيد ابن رومان الأسدي، ثقة عالم كما قال ابن سعد. قال عن عروة ابن زبير، ماذا تعرفون عنه؟ عروة ابن زبير هذا من التابعين، لكن من من الفقهاء السبعة، من الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة، تمام، وسيدهم من أفقه الفقهاء السبعة؟ سعيد ابن مسيب، سعيد بن مسيب، نعم، سعيد بن مسيب كان كما يقولون سيد التابعين، أي من حيث العلم، تمام، من حيث العلم كان أفضلهم، لكن من هو سيد التابعين؟ أويس القرني، تمام، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل التابعين، يعني في الحديث بمعنى هو أفضل التابعين، تمام، وأما قول الأئمة الذين قالوا أن سعيد بن مسيب أنه سيد التابعين، قال بعضهم هذا من حيث وش؟ من حيث العلم، تمام، وأما من حيث التقوى فأويس القرني هو أفضل، هو أفضل أصلا مطلقا، تمام، لكن امتاز سعيد بن مسيب ابن مسيب عن العلم، عن العلم، نعم، فهو أعلم، لكن الأعلم لا يدل على أنه الأفضل. من هم الأفضل؟ ها؟ أتقاهم، إن أكرمكم عند الله من قال أعلمهم، تمام، أتقاكم، نعم، فهو من الفقهاء سبعة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحيم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله، ومن قطعها قطعه، فشرح يعني قد سبقه. وهنا قال صحيح أخرجه مسلم، تمام، إذا بحث يعني في صحيح مسلم لا تجده، ليس هنا يعني في صحيح مسلم الرحيم معلقة بالعرش، من وصلها يعني بالمعنى في أذن يعني في جملة، لكن قال من وصلها وصله الله سبحانه وتعالى، من قطعها قطعها، لكن هنا شجنة ليس موجود في عند مسلم، والحديث عند البخاري في صحيح البخاري، صحيح البخاري عن أبي هريرة، وكذلك عن عائشة، عن أبي هريرة وكذلك عن عائشة، نعم، وكذلك جاء عن عمر، جاء ذلك عن عمر، عن أبي بن عمر أقصد، عن عبد الله بن عمر، لكن يحتاج إلى النظر في الأسانيد، لكن في غير البخاري، نعم، في غير البخاري. فهنا الرحيم شجنة من الله، الشاهد أنها مرتبكة بالله سبحانه وتعالى، مرتبطة بالله عز وجل. تمام. فمعنى ذلك أن من وصلها الله سبحانه وتعالى يقربه وإلى آخره. فالمعنى الذي شرحناه هو كذلك ها هنا ينطبق. نعم. فإن شاء الله نكتفي بذلك القدر. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مع تحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.